أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجية خبر الواحد، لأنها تنهى عن العمل به في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم. كان الكلام في الروايات التي أمرت بعرض الروايات الواردة عنهم على القرآن الكريم. قلنا في الوهلة الأولى يمكن تصنيف هذه الروايات إلى مجاميع ثلاث. المجموعة الأولى تقدم الكلام عنها فيما سبق. المجموعة الثانية وهي التي بأيدينا، مضمونها أنه كل رواية لا يوجد عليها شاهد من القرآن أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس بمعتبر. قولها أنه كل رواية لا يوجد عليها شاهد من القرآن أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس بمعتبر. هذه الروايات التي وردت بهذا المضمون، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لا يمكن قبولها بظاهرها، وذلك لعدة مناقشات. المناقشة الأولى يقول أن هذه الروايات بحكم إلغاء حجية خبر الثقة أساسا بعد لا يبقى هناك مورد لخبر الثقة، فجعل الحجية لخبر الثقة يكون لغوا. لماذا؟ لأنه أي رواية جاءت نعرضها على كتاب الله، فإن كان عليها شاهد نأخذ بها، وإن لم يكن عليها شاهد ماذا؟ نطرحها. إذا كان هناك شاهد في القرآن إذن عندنا دليل قطعي على ذلك، فما الفائدة من الرواية؟ المفروض أنه إذا كان على الرواية شاهدا من كتاب الله خب نستغني بذلك الشاهد الوارد من كتاب الله ونعمل به، سواء كانت الرواية حجة أم لم تكن حجة. إذن هذه الروايات بحكم إلغاء حجية خبر الثقة. لقائل أن يقول: فليكن الأمر كذلك، فليكن الأمر كذلك. حتى نحن في مقام فليكن الأمر كذلك يقول المستشكل: بلي، لأنه نبحث في القرآن إطلاق عموم قاعدة، إن كان عليها شاهد تلك الرواية عملنا بها، وإلا فنضرب بها عرض الجدار. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لا يمكننا ذلك. لماذا؟ لأنه يلزم أن نلغي حجية خبر الواحد بخبر الواحد، لأن هذه الأخبار آحاد لو قطعية، هذه المجموعة رواية روايتين ثلاثة أقل أو أكثر، فيلزم أن نلغي حجية أخبار الآحاد. حجية أخبار الآحاد ثابتة عندنا بالقاطع لو بخبر الواحد، من الواضح أنه ثابتة عندنا بالقاطع ولا أقل بالإطمئنان. فيلزم لو أردنا أن نقدم هذه الرواية أو هذه المجموعة أو أن نعمل بمضمونها يلزم ماذا؟ يلزم إلغاء حجية خبر الواحد بخبر واحد، يعني يلزم إلغاء دليل قطعي من خلال خبر ظني، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. واضح الإشكال؟ الإشكال الثاني وهو أنه هذه الأخبار أيضا لا بد أن نرى أنها يوجد عليها شاهد من كتاب الله أو لا يوجد عليها شاهد من كتاب الله. هذه الرواية خبر لو مو خبر، حديث ورد عنهم أو لا؟ حديث ورد عنهم. وإذا حديث ورد عنهم لا بد أن يوجد عليه شاهد في كتاب الله. وهل يوجد عندنا في القرآن شاهد يقول بأنه إذا ورد الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإذا كان عليه شاهد فاقبلوا؟ عندنا يوجد في القرآن هكذا مضمون أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. لأنه لو وجد بعد لماذا نستدل بهذه المجموعة؟ نستدل أين؟ بالآية القرآنية التي هي شاهد قطعي السبب. وثالثا يلزم من حجيتها ماذا؟ عدم حجيتها. لو كانت تريد أن تكون حجة تنتهي إلى عدم الحجية كما اتضع من الإشكالات السابقة. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء السابع صفحة 319 هناك يقول أنه يمكن تسجيل عدة مفارقات على الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات. الأولى أن مفادها عرفا في حكم إلغاء حجية خبر الواحد مع كون هذه الأخبار آحاد، ولا يمكن الاستناد في إلغاء حجية خبر الواحد إلى خبر الواحد. لماذا؟ باعتبار أن حجية خبر الواحد ثابتة بالقاطع، فكيف يمكن أن نستند إلى خبر الواحد لإلغاء أمر ثبت بالقاطع؟ أما كون مفادها بحكم الإلغاء فباعتبار أنها وإن دلت على عدم حجية خصوص ما ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم إلا أن ذلك مساوق عرفا لإلغاء الخبر مطلقا. لماذا؟ فإن الغرض العرفي من جعل الحجية للخبر إثبات ما لا يوجد عليه دليل مسلم من كتاب أو سنة قطعية، فإذا كان عليه شاهد من القرآن أو من السنة القطعية وهو قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بعد توجد حاجة إلى الرواية أو لا توجد حاجة؟ يعني ثبت أمر بالقطع واليقين، أنا أبحث رواية مؤيدة لها. وأما أن خبر الواحد لا يستند إليه في إلغاء حجية خبر الواحد فلأنه يستلزم الخلف، أو يمكن أن يقال يستلزم إلغاء الدليل القطعي بخبر ظني السند. وهذا الاعتراض صحيح لا دافع له. الثانية لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا بأنه لا يلزم من حجية هذه الطائفة إلغاء حجية خبر الواحد وإنما إلغاء بعض أخبار الأحاد، لو افترضنا أن المستفاد من هذه الطائفة، افترضنا وإلا الإشكال الأول كان مؤسس، لو غضبنا النظر عن الإشكال الأول، لو افترضنا أن المستفاد من هذه الطائفة إلغاء حجية صنف خاص من الأخبار تخصيصا لدليل الحجية العام، مع ذلك يقال بأن تخصيص أدلة حجية خبر الواحد العامة بخصوص الخبر الذي عليه شاهد من الكتاب تخصيص غير عرفي. التفتوا جيدا، هذا الإشكال لم يشر إليه السيد الشهيد هنا. يقول بأنه الروايات التي لا يوجد عليها شاهد فتكون معارضة معها لا مخصصة، ومعه لا يبقى ما نثبت به هذه حجية هذه الطائفة التي هي من أخبار الآحاد أيضا. يقول يلزم تخصيص الأكثر لأنه أخبار الآحاد التي عليها شاهد إيش قيل؟ ها؟ قليلة جدا، نادرة جدا. إيش قيل إن الأخبار التي عليها شاهد؟ إذن إحنا بواسطة هذه الأخبار طلعنا كل الأخبار التي لا شاهد عليها. إذن حجية خبر الثقة لابد أن يختص بماذا؟ يختص بتلك الأخبار التي يوجد عليها شاهد وهي قليلة أو مو قليلة فيجب تخصص. فلهذا يعبر يقول أن بأن تخصيص أدلة حجية خبر الواحد العامة حجية خبر الواحد العامة بخصوص الخبر الذي عليه شاهد من الكتاب تخصيص غير عرفي. لماذا غير عرفي؟ لأنه يلزم منه تخصيص الأكثر. ثم يقول وثالث أن دليل هذه الطائفة مستحيل لأنه يلزم من دليليتها عدم دليليتها إذ هي أيضا مما لا شاهد عليها من الكتاب الكريم لأنه لابد أن نعرض مضمونها على القرآن الكريم. فعندما نعرضها على القرآن الكريم يوجد عليها شاهد أو لا يوجد؟ لا يوجد. فيلزم من حجيتها عدم حجيتها. وهذه الرواية ونظائر هذه الرواية تساوق في الحقيقة إلغاء حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأنها تنهى عن العمل به أي بخبر الواحد في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم. وهذا ليس له معنى إلا إلغاء حجية خبر الواحد لو لم يكن عليه شاهد، ولا محصل عرفا لجعل الحجية له أي لخبر الواحد الذي لا شاهد عليه في خصوص حالة التطابق. لماذا لا محصل عرفا؟ لكفاية الدلالة القرآنية حينئذ أو لكفاية السنة القطعية حينئذ. بعد نستدل بالدلالة القرآنية القطعية، نستدل بالدلالة بقول المعصوم القطعي وعليه. إذا كان هكذا فيرد على الاستدلال بها أي بهذه الطائفة أنها بنفسها أخبار آحاد، ولا يمكن الاستدلال بأخبار الآحاد على نفي حجية خبر الواحد التي ثبتت حجيته ماذا؟ بدليل قطعي، أو كما قال السيد الشهيد يلزم الخلف. هذا إضافة. الإشكال الثاني، هذا إضافة إلى أننا لو سلمنا أنها لا تلغي حجية خبر الواحد على الإطلاق، لو تنزلنا قلنا تخصص الإطلاق، فلا شك في أنها تسلب الحجية عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم، ومضمونها نفسه لا يوافق الكتاب الكريم. شوفوا هذه العبارة، أنا ما أدري السيد الشهيد يريد أن يشير إلى الإشكال الثاني الذي أشرنا إليه ولا يريد أن يشير. التفتوا للعبارة، التفتوا، يقول لا تلغي حجية خبر الواحد على الإطلاق، فلا شك في أنها تسلب الحجية عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم. هذا هنا أكفت شيء محذوف لابد يكون، وهو أنه هذا يلزم منه ماذا؟ التخصيص غير العرفي، تخصيص الأكثر وهو غير عرف. ملتفتين للعبارة يولا؟ وإلا هذه ومضمونها نفسه لا يوافق القرآن الكريم، هذا الإشكال الثالث. هذا ما أدري واضح يولا؟ هسه في ذهني الشريف مثلا الإشكالات كانت في الكتاب، هسه هو مكاتبة فالشيكة صار متداخلة. وإلا هذه لو سلمنا أنها لا تلغي حجية خبر الواحد يشير إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني ما هو؟ وهو أنه يلزم التخصيص غير العرف. لماذا؟ لأنه يخرج كل رواية لا يوجد عليها موافقا، فتبقى عندنا طائفة قليلة جدا من الروايات التي يوجد عليها شاهد وهو تخصيص غير عرفي. ما أدري واضح؟ طبعا هذا الإشكال لم يرد، التفتوا جيدا، يرد على أننا لو بنينا على أن حجية خبر الثقة شنو هو دليلها؟ لفظي لو لبي؟ لفظي أحسنتم، لحر قيد أطلاقه. إذن هذا أيضا هذا الإشكال مبني. أما إذا قلنا أنه السيرة، هذا الإشكال الثاني بعد لا يرد، ها هسه بعد تفصيله في مكان آخر. المهم هذا الإشكال الثاني أيضا يرد على أي مبنى؟ على أن دليل حجية خبر الثقة هو دليل لفظي فنقيد إطلاقه. إذا قيدنا إطلاقه نقول يلزم تخصيص غير عرفي. ثم إشكال الأخير، ومضمونها نفسه لا يوافق الكتاب الكريم. بس السيدة ترقى كأنه إشكال رابع، يقول مو فقط لا يوافق القرآن الكريم بل ماذا؟ يخالف. إذا قلنا أن حجية خبر الثقة ثبتت ماذا؟ بأدلة القرآنية. لأنه الأدلة حجة دليل حجية خبر الثقة إذا كان قرآنيا فهو مطلق أعم من أن يكون عليه شاهد أو لم يكن عليه شاهد. يقول ومضمون هذه الطائفة نفسه لا يوافق الكتاب الكريم بل يخالفه بناء على دلالة الكتاب وغير الكتاب من الأدلة القطعية. التفتوا جيدا لأنه نحن نذهب في حجية خبر الثقة ولا يمكن أن يكون خبرا واحد. فلهذا نحن هنا قلنا بأنه يلزم منه إلغاء حجية القطع بخبر واحد. من الأدلة القطعية على حجية خبر الثقة فيلزم من حجية هذه الروايات يلزم ماذا؟ عدم حجيتها. وهذا هو الإشكال الثالث في المقام. إذن الإشكالات جميعا موجودة. المجموعة الثالثة وهذه هي المجموعة التي قالت بأنه تلك الروايات المخالفة للقرآن ليست بحجة، مو الموافقة للقرآن حجة، المخالفة للقرآن ليست بحجة. ومن هنا قد يقال بأن هذه الطائفة من الروايات بعد تقيد إطلاق أدلة حجية خبر الثقة. إطلاق حجية خبر الثقة يقول كل خبر حجة سواء كان موافقا للقرآن أم لم يكن، يعني شنو؟ يعني لم يكن مضمونه في القرآن، وسواء كان مخالفا للقرآن أم لم يكون. هذه الطائفة تقول هذا المخالف ومضمونه في القرآن وهو مخالف خرجه عن الحجية. إذن هذه الروايات بعد واضحة أنها تقيد إطلاق أدلة حجية خبري الثقة. المجموعة الثالثة ما دل على نفي الحجية عما يخالف الكتاب الكريم. التفتوا جيدا، بعد ذلك عندما نقرأ الروايات نجد فيها عقدان، عقد إيجابي وعقد سلبي، ولا بد أن نرجع أحد العقدين إلى الآخر. سنبين. السيد الشهيد يستفيد من أحد العقدين، يقول إذا كان مخالفا فليس بحجة، مو يشترط أن يكون ماذا؟ موافقا. أما اقرأ الرواية كما في رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق أنه قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة، نور دليل برهان، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله ماذا؟ فدعوه. إذن الرواية كم مقطع بها؟ إذن الرواية مقالت ما لم يكن مخالفا فخذوه، حتى سواء كان موافقا أم لم يأتي في القرآن مضمونه حتى يكون موافقا أو ليس بموافق. إذن الدائرة شو تصير؟ أوسع. الرواية تقول إذا أخذنا بالعقد السلبي وما كان مخالفا فدعوه، ها؟ خب ما كان مخالفا سيدي يشاط أن يكون موافقا، يقول لا، فسواء كان موافقا أو لم يأتي مضمونه في القرآن حتى يكون موافقا أو غير موافق. إذن فقط في حالة وجود المضمون في القرآن وكان الخبر مخالفا للمضمون، عند ذلك ماذا؟ يسقط الخبر عن الحجية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى على عمل بهذا المقطع شنو؟ السلبي، عن المقطع الثاني، وأرجع المقطع الأول ما وافق كتاب الله إلى ماذا؟ إلى المقطع الثاني، وهذا أول الكلام، لأنه قد نرجع ماذا؟ المقطع السلبي إلى المقطع الأول فتصير حكم الطائفة الأولى. هذه الروايات تسميها مشكلة، هاي اللي قلنا بأن الروايات العلاجية تحتاج إلى علاج، لأنه هي في ما بينها ماذا؟ متعارضة. فأنا لست الآن بصدد البحث، ولكن الله يعلم لو نريد أن ندقق نجد كثير من الإشكالات اللي أشكلوها على الطائفة. تلك الطائفة مبنية على مقدمات عقلية، يعني لولا تلك المقدمات العقلية يلزم من حجيتها عدم حجيتها، يلزم هذه كلها فيها مجموعة مباني عقلية. بس جنابك اعدل العقل على المطلب، أريد أشوف بعد شلون تشكل هذه الإشكال. لهذا نحن في علم الكلام أكدنا على هذه النقطة بأنه العقل يسير معنا في كل صغيرة وكبيرة، دائما معنا، دائما قرينة متصلة، دائما في أي قضية تجده حاضر ناظر في أي قضية، ولكن في بعض الأحيان واضح، في بعض الأحيان غير واضح، وإلا أنت من تحقق تجد بأنه أيضا مرجعك إلى قواعد عقلية. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 324 من التقريرات هذه عبارته، التفتوا جيدا لكي تستدل بالرواية، شوف جيد لابد تشتغل عليه. يقول: وقد اشتملت هذه الطائفة من أخبار الطرف على عقدين. صفحة 325: عقد سلبي يردع عن حجية ما خالف الكتاب الكريم، وعقد إيجابي يأمر بأخذ ما وافق الكتاب الكريم. ولا بد من الحديث حول كل من العقدين في نقاط. الأولى أن مفادها كذا، إلا أنه أن الصحيح هو الثاني. يعني شنو؟ يعني إرجاع العقد الإيجابي إلى العقد السلبي، لأن هذه الجملة لا تعدو أن تكون تعبيرا متعارفا عن أن الحق يتضح والصواب تبدو دلائله وتبشر أماراته، وليس إخبارا عن ملازمة دائمية بين الصدق وبين ظهور النور والحقيقة. لا، مو هالشكل، مو أنه دائما لابد أن يوجد عليه نور وحقيقة من الكتاب، لا لا، في الأعم الأغلب هكذا، ولكنه مو بالضرورة إذا كان صادقا فلا بد أن يوجد عليه نور وصواب من القرآن الكريم ومما يشهد إلى آخره. فلا يستفاد من هذه الطائفة أكثر من نفي حجية ما خالف القرآن الكريم، أكثر هذا من نفسه، مو أنه يشترط ماذا؟ موافقة القرآن الكريم. فسيد الشهيد في هذا تجدون هنا من عنوان الطائفة الثالثة قال: ما دل على نفي الحجية عما يخالف، مع أن مضمون الروايات قائل أن يقول السيد الشهيد: سيدنا، مضمون الروايات فيها عقد إيجابي وعقد سلبي، أنت تمسكت بالعقد السلبي، أين العقد الإيجابي؟ يقول: في محله، نحن أرجعنا العقد الإيجابي إلى العقد السلبي. خب، هذه الروايات ماذا تدل؟ قال: وتعتبر هذه المجموعة مخصصة لدليل حجية خبر الثقة. لماذا؟ بعد ليست ملغية، لم نعمل بالعقد الإيجابي وهو أن يكون عليه شاهد، قلنا أن لا يكون مخالف، وأدلة حجية خبر الثقة مطلقة إلا في هذا المورد. وتعتبر هذه المجموعة مخصصة لدليل حجية خبر الثقة لا ملغية للحجية رأسا، ونتيجة ذلك عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب الكريم. فارزة سيد الشهيد هنا يتوسع، شوفوا تلقيح المناط، هنا سيد الشهيد يتوسع يقول: لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا أنه القرآن الكريم إذا عارضه خبر ظني فإنه يسقط عن الحجية؟ لو نبحث عن الملاك لا نجد إلا القطعي، ماكو شيء آخر. ملتفتين؟ إذا كان عندنا سنة متواترة، ملاك موجود أو مو موجود؟ فإذا إذا عارضه خبر ظني أيضا ماذا؟ يسقط بالمخالف. إذن هنا بتنقيح المناط أو بمناسبات الحكم والموضوع قال: صحيح أن الرواية قالت فما وافق كتاب الله، نقول فما وافق السنة، فما خالفت الأمر القطعي السند القطعي فدعوه، فسواء كان قرآنا أو كان ماذا؟ حديثا. واضح صح؟ قال: وبعد أخذ الكتاب بلي وين؟ لا، ده نتكلم في الطائفة الثالثة انتهينا. ايه لا، هو كان يقول ودليلنا الطائفة الثانية، لا من تنقيح المناط القطعي، لو كان يقول ودليلنا قول رسول الله منتهتك ما عندي انا مشكلة، بس هو استدلال انا دا اقول، وإلا اذا واحد يستدل يقول لا احنا ذاك قلنا من باب انه عندنا شاهد عليه، شاهده الروايات السابقة، هذاك بحث الاخر. لا، عبارة السيد: وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات الحكم والموضوع. يعني شنو؟ يعني نقول لا ملاك أنه إذا خالف القرآن يسقط على الحجية إلا لقطعية سند القرآن. خب، إذا كان قول رسول الله سنده أيضا قطعي، الملاك موجود أو مو موجود؟ إلا أنه إذا كان هذا الاستدلال يمكن أن يتأمل فيه. كيف؟ لأنه فيما يرتبط، التفت جيدا، فيما يرتبطوه بالقرآن فقط السند قطعي لو الدلالة لا يمكن وضعها، يعني يمكن التزوير في الدلالة أو لا يمكن في القرآن. إذن في القرآن الكريم أكو خصوصية السند القطعي، وأكو شنو لو اجتمع الإنس والجن على أياته يستطيعون أو لا يستطيعون. أما من قول رسول الله وخصوصا القول المنقول بالمعنى يمكن الوضع أو لا يمكن الوضع، يمكن أو لا يمكن. إذن هو فرق أكو بين الرواية وإن كانت قطعية وإن كانت متواترة، خصوصا على مبناكم سيدنا. أنتم لا تعتقدون بأن التواتر من اليقينيات الست التي مضمونة في الحقائق الأحقانية؟ أنت تشكل بهذا. أنت لو كنت هسه منطقك منطق أرسطي يقول المتواترة شنو يستحيل أن لا تكون مطابقة للواقع، إذا قلت هكذا معنى خم هكذا أنت. إذن هنا قد يقال إلا أن لا نرجع إلى الروايات، نقول عندنا شواهد بأنه لا مراد من الكتاب ذكر المثال، وإلا سواء كان كتابا أو كان سنة قطعية. أنا إشكالي أو تأملي، إشكال ما أريد أعبر عنه، تأملي في شنو؟ في نفس طريقة الاستدلال، لا أنه يشمل أو لا يشمل. قال وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات الحكم والموضوع، وبعد أخذ ذلك يثبت أن كل دليل ظني يخالف دليلا قطعي السند يسقط عن الحجية. سؤال سيدنا، المخالفة هنا يا مخالفة، يقول هذه المخالفة التي وردت هنا مو المخالفة التي تلغي القرآن، وإنما المخالفة التي هي تباين وعموم وخصوص من وجه. حتى لماذا لا يدخل العموم وخصوص مطلق لما بحثه سيأتي بعد ذلك؟ من أين تقول أنه هذه مو هي إلغاء القرآن؟ يقول مذيك الطائفة الأولى كانت فيها لسان الاستنكار، لم نقله زخرف باطل اضربوا به حرب الحائط وهكذا. أما هذا اللسان ماذا؟ غير موجود هنا فدعوه. إذن ذيك الطائفة الأولى كان فيها قرائن تبين لنا بأنه ماذا؟ أنها بصدد أننا لم نقل ما يلغي القرآن، فكانت تختص بماذا؟ بصورة التباين. أما هذه بعد شنو؟ لا توجد فيها تلك القرائن، إذا تكون أعم مما يكون بنحو التباين أو أن يكون بنحو عموم الخصوصي من وجه. والمخالفة هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار بل في سياق الوقوف عند الشبهة، فلا تختص بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا كما في المجموعة الأولى، بل هذه الطائفة الثالثة تشمل كل حالات التعارض المستقر بما في ذلك التباين والعموم من وجه. إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يستند إلى هذه الطائفة، وتقدم منه إذا تذكرون قال بأنه إذا تعارض دليل ظني السند مع دليل قطعي السند بنحو التباين أو بنحو العموم من خصوص خصوص من وجه، فإن الدليل الظني يسقط عن الاعتبار، ومستنده ماذا؟ مستنده هذه الطائفة الثالثة من الروايات. إلا أنه لكي يتم الاستدلال بهذه الروايات، التفتوا جيدا، لابد أن نجيب عن هذين الاعتراضين. الاعتراض الأول أنه هذه الروايات ماذا قالت؟ قالت بأنه الخبر المخالف ليس بحجة. لو قالت وما خالف كتاب الله ليس بحجة، أي منهما؟ ها؟ تقول سيدنا وما الفرق سواء كان الخبر المخالف لو وما خالف؟ نقول لا، وهي فرق أكبر. أن هذه الروايات المجموعة الثالثة قالت ما يخالف فدعوه، لو الخبر المخالف فدعوه، أي منهما؟ إذا كانت تقول الخبر المخالف دعوه كما في الطائفة الثانية، إذا ورد عليكم حديث خبر، خب حجية خبر الثقة مطلقة وهذا خبر مخالف مخصص، فإذن كلامكم ماذا؟ تام. ولكن هذه الروايات ليست بعبارة بمضمون الخبر المخالف فدعوه، ما خالف كتاب الله فدعوه. وما خالف كتاب الله قد يكون خبر الواحد، وقد يكون إجماع، وقد يكون شورى، وقد يكون أي إمارة أخرى. إذن بين أدلة حجية خبر الثقة وهذه الطائفة عموم وخصوص، مطلق لعموم وخصوص من وجه من وجه بعد، لأنه ذيك تقول كل خبر حجة، كل خبر ثقة حجة، سواء كانت عليه إمارة أخرى أم لم تكن. هذه تقول كل إمارة إذا كانت مخالفة ليست حجة، سواء كانت خبر ثقة أو إمارة أخرى. إذا التعارض وين يصير؟ في خبر الثقة المخالف. أدلة حجية خبر الثقة تقول حجة، هذه الأخبار تقول ليس بحجة، إذا يتعارضان و يتساقطان. من أين تقولون بأنه هذه تخصص إطلاق أدلة حجية خبر الثقة؟ واضح الإشكال؟ الإشكال واضح إن شاء الله. إذا لكي يتم الاستدلال بهذه الروايات، التفتوا جيدا، لكي يتم الاستدلال بهذه الروايات ونخصص بها أدلة حجية خبر الثقة وتكون مقيدة لحجية خبر الثقة إذا كان معارضا، لابد أن تكون النسبة ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. وفي المقام النسبة عموم وخصوص من وجه بين أدلة حجية خبر الثقة وبين ما خالف كتاب الله فدعوه. ما أدري واضح المطلب يولا؟ فلهذا قال وقد يعترض على ذلك باعتراضين. الأول أن هذه المجموعة لا تختص بأخبار الآحاد. بأي دليل؟ بدليل أن الرواية قالت وما موصولة أعم من أن تكون خبر ثقة أو أي إمارة أخرى، بل تشمل كل إمارة تؤدي إلى مخالفة الكتاب، فلا تكون أخف مطلقا من دليل حجية الخبر، بل قد تكون النسبة هي العموم من وجه. ولكي يتم الاستدلال لابد أن تجعل النسبة ماذا؟ تكون النسبة هي العموم الخصوص المطلق حتى تسقطوها عن الاعتبار. والجواب، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجيب بجوابه. الجواب الأول يقول هذه الروايات عن هذه الطائفة الثالثة حاكمة على أدلة حجية خبر الثقة. وتتذكرون نحن ماذا ذكرنا في ضوابط وأحكام الحكومة؟ تلحظ النسبة ولا تلحظ النسبة؟ الحاكم لكي يتقدم على المحكوم لابد أن يكون أخص من المحكوم، لا حتى لو كان ماذا بينهما عموم وخصوص من وجه، يتقدم او لا يتقدم؟ يتقدم. قلنا ان الحاكم بحكم نظره الى المحكوم فهو مفسر له، حتى لو كانت النسبة عموم وخصوص من وجه، حتى لو كان من حيث الظهور اضعف ماذا من المحكوم، لان المفسر الشخصي مقدم على ما يفسر، على الكلام الآخر الذي يريد أن يفسر هذه الدعوة. لماذا؟ يقول هذه الروايات، التفتوا جيدا، هذه الروايات عندما قالت فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه، سيدنا ما خالف كتاب الله في نفسه حجة لو مو حجة؟ إذا في الرتبة السابقة لم تكن قد ثبتت لنا حجية خبر الثقة، هو سواء كان موافقا أو كان مخالفا هو له قيمة؟ إذا قيمته متى؟ إذا كان حجة. الإمام سلام الله عليه ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى تلك الأدلة التي قالت هذا الخبر المخالف حجة، هذه الرواية تقول ماذا؟ ليس بحجة. إذن هذه الطائفة إنما يكون لها معنى بعد الفراغ عن حجية خبري الثقة، وهي ناظرة إلى استثناء بعض مواردها فتكون حاكمة عليها فتكون مقدمة بالحكومة. واضح هذا الوجه الأول؟ قال والجواب أن الصحيح تقديم إطلاق هذه المجموعات عند التعارض. تقول سيدنا عموم وخصوص من وجه، قل لا ليس مهما لأنه حاكم، على دليل حجية الخبر. سيد الشهيد لم يعبر على إطلاق دليل حجية الخبر، لماذا؟ لأنه في نظره يوجد إطلاق أو لا يوجد، لا لبي. فلهذا تعبيره في التقريرات يقول أن هذه إلا أن الصحيح تقديم إطلاق هذه الطائفة على دليل حجية الخبر باعتبار حكومتها عليه. حتى لو تم الإطلاق في هذا، لأنه بعد ذلك سيناقش أنه يوجد إطلاق أو لا يوجد، على دليل حجية خبر باعتبار حكومة هذه الطائفة على هذه، على دليل حجية خبر الثقة، إذ فرض فيها الفراغ. هذه هي كأدلة المانعية والشرطية. هسه كأدلة المانعية والشرطية إما نخليها بين قوسين بين الشارحتين، أو هي يريد أن ينظر فقط، يقول هذه من قبيل أدلة المانعية والشرطية. أنت تقول يشترط ما لا يؤكل لحمه لا يجوز لبسه في الصلاة، أو جلد ما لا يؤكل لحمه، ها؟ هذا معناه يشترط ساتر أو لا يشترط ساتر، ها؟ نعم يشترط ساتر، وإلا إذا لم يشترط ساتر لا معنى، لأن تقول هذا مانع عنه. يقول يشترط أن يكون طاهرا، يشترط أن يكون أبيض مثلا، يشترط أن يكون أبيض يعني شنو؟ يعني تريد أن تقول أن الستر شرط، اللبس شرط، ولكن هذا بيان لشرطية الساتر. يقول إذ هي كأدلة المانعية والشرطية بين فارزتين بين شارحتين، فرض فيها الفراغ عن أصل حجية بعض الإمارات ليصح استثناء بعض الحالات من ذلك، وهذا معنى النظر المستوجب للحكومة. أضف إلى ذلك أن خبر الثقة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لو أردنا أن نقدم ماذا؟ نقدم إطلاق حجية خبر الثقة على هذه، هذه يبقى لها مورد، هذه الطائفة الثالثة ولا يبقى عندها مورد، لأنه في الأعم الأغلب المخالف للقرآن هو رواية لو إمارات غير الرواية، هو عندنا فد إجماع مخالف للقرآن، عندنا فد شهرة مخالفة للقرآن، عندنا مخالف القرآن، لو في الأعم الأغلب المخالف للقرآن هو من؟ هو الرواية. فلو قدمنا إطلاق حجية خبر الثقة بقي لهذه مورد أو لم يبقى؟ ها؟ لم يبقى لها مورد. وهذا من قبيل ما تقدم مرارا، قلنا بأنه لو قدمنا هذا بعد هذا كأنه في حكم الإلغاء له، إذن لابد أن نقدم إطلاق هذه عليها، وإن كانت العبارة مو موصلة. هسه هذا مراده أو شيء آخر، أنا اللي استفدت من التقريرات، السيد الشهيد يريد أن يقول هذا. شوفوا هذه عبارة مضافا إلى أن القدر المتيقن منها من هذه المجموعة الثالثة هو خبر الثقة. لماذا؟ يقول باعتباره الفرد البارز والمتعارف والداخل في محل الابتلاء وقتئذ، يعني في عصر الصدور، الذي كان يترقب مخالفته للكتاب تارة وموافقته للكتاب أخرى، فلا يمكن تخصيصها، هاي الطائفة الثالثة، بغير خبر الثقة، لو لا يبقى لها مورد. ملتفتين؟ يعني لو قدمنا تلك الطائفة بعد لا يبقى مورد لهذه. تقول سيدنا نجعلهما متعارضة ويسقط مورد الاجتماع. نقول أساسا هو الفرد البارز، لو سقط مورد الاجتماع وكأنه ألغيت هذه الطائفة فهو بحكم إلغائها. ما أدري واضح المطلب هذا؟ لأنه قد يفسر بنحو آخر وهو غير كام. أضف إلى ذلك أن خبر الثقة هو القدر المتيقن منها. لماذا قدر المتيقن؟ باعتبار أنه لو هذه لم نقدمها أو قدمت حجية خبر الثقة عليها لم يبق لها مورد، فبحكم إلغائها. ومن هنا قد نعبر عن ذلك بأنها إذا كانت مثل هذه سيد الشهيد في بعض الأحيان يعبر هذا التعبير، يقول إذا كانت هكذا تكون نصا في المطلوب، فإذا صارت نصا يقدم على الظاهر. أما لماذا تكون نص؟ تكون نصا لأنه لو قدمنا أو تعارض في مورد الاجتماع وتساقطت كأنه في حكم إلغائها، فتكون نصا في المطلوب باعتباره الفرد البارز من الإمارات والمتعارف والداخل في محل الابتلاء وقتئذ الذي كان يترقب مخالفته للكتاب تارة وموافقته أخرى. هذه نص العبارة وين؟ في التقريرات موجودة، الإضافة الموجودة في التقريرات هذه، فلا يمكن تخصيصها بغير خبر الثقة. يعني نقول في مورد الاعتراض يسقط وما زاد يبقى، نقول لا أساسا لا يبقى لها موردون. والحمد لله رب العالمين.